طيب نكملوا مراتب التجريح ونقرأ البحوث كلها. نقرأ كل البحوث باش لما أعطوكم بحث ديروا هيدا لما أعطوكم بحث ديروا يعني الأسبوع الجاي قال ديروا من الأسبوع القادم نكملوا هذا ما بقي صفحة ورقة واحدة ونقرأ بعض البحوث لكن الإخوة الآخرون يجيبوا البحوث بتاعهم حتى نأخذ بنتيجة إن شاء الله. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عندي جزاك الله خير. الله يسلمك يا شيخ. الله يحفظك ويجزاك الله خير.